محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا محمد محمد صلوا على العزة في كتاب الله مجد سيدا قد العزة في كتاب الله مجد وعليه الله صلى وعليه الله صلى إنه الهادي محمد محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا محمد محمد صلوا على محمد صلوا على نبينا يا محمد يا جد الحسن قلتك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسن بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا محمد بيك فرحنا يا محمد بيك فرحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا يا محمد بيك فرحنا يا محمد بيك فرحنا سعدنا وبيك ربحنا يا إلهي لا تفضحنا يا إلهي لا تفضحنا واستر أنت سدا اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسن فلتك بالصحابة بيك سعدنا وبيك ربحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا يا محمد بيك فرحنا محمد بيك فرحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا يا إلهي لا تفضحنا يا إلهي لا تفضحنا واستر أنت ستر اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسن قلتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسن قلتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا سيدي هجت أشواقي يا سيدي هجت أشواقي وأصحابك هما رفاقي وأصحابك هما رفاقي يا سيدي هجت أشواقي يا سيدي هجت أشواقي وأصحابك هما رفاقي وأصحابك هما رفاقي يا منبعي رشدي والأخلاق يا منبعي رشدي والأخلاق والحق المبين اشفع اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسن قلتك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا محمد اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل يا ربي عليه اللهم صل عليه صل يا ربي عليه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه ربي وحبه اللهم صل عليه النبي المجتبى صل عليه النبي المجتبى اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه صل يا ربي عليه اللهم صل عليه صل يا ربي عليه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه الحبيب اللي بحبه اللهم صل عليه أوجد ربي وحبه اللهم صل عليه أوجد ربي وحبه اللهم صل عليه يا الله